يا غريب الدار يا المالك سكن، يا غريب الدار يا المالك سكن، يا غريب الدار يا المالك سكن، تظل عايش بين آهات وشجن، تعيش محن وفوقها كل المحن، انت ظل بلا هوية ولا وطن. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب الدار يا المالك سكن، بلا هوية تفوت لاجئ مستكين، بي بلد وتعيش بكومة سنين، وتظل عينك ساهرة يمسها الحنين، وتظل عينك ساهرة يمسها الحنين، من شجنها ينهش بعظم البدن. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب الدار يا المالك سكن، وين ألقى القدس وين ألقى الخليل، وحضن حيفا وصدر يافا والجليل، بالنقب تايه وما عندي دليل، بالنقب تايه وما عندي دليل، والنجوم يروحان قبالي ويجن. يا غريب يا غريب.